أسود موروث في السلاسل أسود موروث بدماء أسود موروث في القبور في القبور في القبور في المقابر والقبور شيطان صفدا حير مضت ما بعهد العظيم ما بقسم عظيم إلى الموت إلى الموت من الولادة إلى الموت من الولادة إلى الموت من الولادة إلى الموت حير قبت طالت تابت عذبت أورثت الهموم في السعادة غيرت قلبت حولت في السعادة الزواج فرغت طلقت مالت في سعادة الجمال حولت شوت في سعادة القبول أبادت أذلت حية حاسلا قالت القرآن حية حاسلا قالت الصيام حية حاسلا قالت القيام والصيام والقرآن حي حاسدا حي ماردا حي حاسدا حي ماردا في فقرات العظام في فقرات العظام في فقرات العظام حي عاشق حي عاشق حي عاشق حي عاشق عجوز عاشق حي عاشق عجوز عاشق غارت من زوج غارت غارت غارت من زوج غارت غارت غارت من ابنة غارت غارت غارت من الناس من الناس بالتملك غارت عزلت غارت عزلت غارت أبعدت غارت عزلت أبعدت غارت غارت غارت حي تملكت الله أكبر من كل حي شخصت بصرنا أطلقت لسانها نفثت سمها جدلت مكرها مكرها مكرها بالليل مكرت مع كل زوج مكرت في عقل الزوج وسوست مكرت في عين كل خاطب خوفت وسوست مكرت حية حية حية حية حية حية لتوطين الزواج حية حية حية حية للعزلة لا زواج حية حية حية حية في الزواج عطلت رأيت ماذا يحل بك؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر يعلم الحيات الله أكبر رب الحيات في البريات رب الحيات في الأرض وفي السماوات رب الحيات رب الحيات الله أكبر يعلم حالها شكلها طولها لونها قربها بعدها قسوتها لينها جفاءها حبها تملكها عشقها سحرها سرها الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله توكلنا على الله توكلنا على الله بها نهزها لا إله إلا